يقول السائل شفاكم الله وعافاكم، أنا شاب أبر أبي كثيرا. إيش؟ يقول أنا شاب أبر أبي كثيرا، ولكن يمنعني من إطلاق اللحية خوفا من الأمن في البلد، فماذا أفعل؟ إذا كان تربيتك للحيتك يترتب عليها أذى كبير واقع فعلا ليس متوقع، بل إنك تتعرض لأذى كثير فعلا، فأمرك إلى الله، اتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان شيء يتوقع فقط، أو أن أهل البلد بعضهم لفسقهم يكرهون اللحية، فلا تبالي بهم، ربي لحيتك وأرض والدك. وهذا يقول من فاتته التكبيرة الإحرام هل يؤثم أو هو فوات فضل فقط؟ إذا فاتته تكبيرة الإحرام، نعم، فإيش؟ هل يؤثم أو فوات فضل؟ لا، على كل حال، لكن ينقص من أجر الجماعة مثل ما نقص، يعني مقابل فوات تكبيرة الإحرام. كل شيء يفوتك فإنك يسقط عليك أجره، فإن الإنسان يؤجر على ما حضر من صلاته وما حضر به قلبه. ليس من يكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام مثل من يأتي بعد ذلك أو تفوت الركعة الأولى، ليس سواء. من لزم غيره إخراج الزكاة عليه هل يجوز له أن يخرجها؟ من لزم غيره إخراج الزكاة عليه هل يجوز له أن يخرجها؟ إذا كان يعني زكاة فطره تلزم غيره ويريد أن يخرج هو عن نفسه، نعم أنا قلت هذا الكلام. إذا قال أنا أريد أن أخرج عن نفسي، فاتركه يخرج عن نفسه. وهذا سائل يقول ما حكم التبرع بالأعضاء؟ ما حكم التبرع بالأعضاء في الحياة بعد الممات؟ التبرج، تبرع، أنا لست عالم ولست من العلماء ولست قدوة، وكلامي لا يعتبر، لكنني سمعت عن الشيخ ابن باز رحمه الله وهو من العلماء المعتبرين في زماننا أن الأعضاء والجسم كله ملك لله، وليس لأحد أن يتبرع به، فليس نفسك ملك لك، مثل ما أنه يحرم عليك أن تقتل نفسك، فإنه يحرم عليك أن تتبرع بشيء من أعضائك. هذا أنا سمعت هذه الفتوى، ولعلها مسجلة تجدونها يمكن بالنت أو فتاوى الشيخ، وأما أنا فلست بعالم حتى أفتي بالجواز والمنع، والله أعلم. يقول دخلت مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء، ودخلت معه وهو في الركعة الثانية وسلمت معه ثم صليت العشاء، فما حكم فعلي؟ دخل معه وقد فاتت الركعة الأولى، نعم، بنية المغرب، بنية المغرب، نعم. على كل حال هي تجزئه، لكن مشكلته هو أنه سقط عليه التشهد الأول، لأنه يعني شاء التشهد الأول واجب، والإمام إذا صار أنه قد صلى الركعة الأولى إذا قام من الركعة الثانية هذا يجب أنه يقوم معه، ما يجلس، لكن يعتبر التشهد الأخير ما دام أنه على كل حال هو فاته هو أنا لست بقدوة، لكن أقول ما دام أنه فاتت الركعة الأولى فالأولى أنه ما يدخل معه، لأنه إذا دخل معه سيسقط عليه التشهد الأول، وبهذا يكون سقوطه كأنه عمدا. والواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، ولو أنه فات ركعتين وأدرك ركعتين يكون الأمر أخف، لأنه إذا جلس الإمام في التشهد الأخير يعتبر لك أنت التشهد الأول، إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة. أما أنك فاتتك الركعة الأولى وتدخل معه في الركعة الثانية ثم هو سيقوم للركعة الثالثة وسيقوم للركعة الرابعة، إذن يسقط عليك تشهد الأول عمد. فالذي يعني أرى لنفسي مثلا لو حصل مثل هذا ما أدخل مع الإمام لئلا يسقط علي تشهد الأول فسقوطه يكون عمدا. نعم، والله أعلم. هذه سائل يقول: امرأة جاءتها علامات الحيض ولم تأتها الدورة، فهل تصوم أم تفطر؟ علامات الحيض إذا كان يعني خرج منها شيء صفرة أو كدرة وهي في زمن العادة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض يمنع الصلاة والصوم وكل ما يمنعه الحيض. إذا كان هناك صفرة أو كدرة يعني تبين معها فإنه يعتبر حيض ما دام في زمن العادة، سواء في بداية العادة أو في نهايتها. وهنا أسئلة متكررة في حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم. الحرم وغيره سواء، ليس هناك دليل يجيز لنا المرور إذا وجدنا مندوحة واستطعنا ألا نفعل. أما إن كان ضرورة جدا بأن هناك زحام لا يمكن أن تجد مكانا ولا طريقا إلا أن تمر، فأنت مضطر إذا ما تستطيع الصبر فأنت مضطر، ولكن احرص على أن يكون مرورك من وراء موضع سجود المصلي، قدر له متر ونص ثم تمر من وراء ذلك، يعني موضع سجوده لا تطأ عليه لا تمر عليه، بقدر الإمكان اترك له موضع سجوده، حاول ولا تتساهل. وهذا سائل يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ على كل حال ختم القرآن ما مر علي حديث لا يمنع ولا يجيز، ولست من العلماء حتى أجلد أو أقول، لكن نحن اقتدينا بعلمائنا في سنوات وعشرات السنين ما سمعنا أحدا ينكر ذلك، ويا حبذا لو كان ختم القرآن في الوتر يكون مكان القنوت حتى لا يثير مشكلة ولا يتكلم أحد، لكن على كل حال علماؤنا وقدوتنا وأئمتنا هم قدوتنا وأعلم منا، نسأل الله لنا ولهم التوفيق والقبول. يقول: هل يجوز للمعتكف أن يتقدم لإتمام الصفوف؟ أي نعم يجوز يتقدم، لأنه ما دام انه يجوز انه يقوم ويصلي في اي مكان فالصلاة ما في معنى، صلي في اي مكان ويرجع الى معتكفه بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.